أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وعنه قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، ذراع الشاة، وكان قد سم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. وعن شرحبيل عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهديت له شاة فجعلها في القدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا رافع؟ فقال: شاة أهديت لنا يا رسول الله، فطبختها في القدر. فقال: ناولني الذراع يا أبا رافع. قال: فناولته. ثم قال: ناولني الذراع الآخر. فناولته الذراع الآخر. ثم قال: ناولني الذراع الآخر. فقال: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصلى، ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل، ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في باب ما كان يحبه ويمدحه النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة. يعني ما زالت الأحاديث التي نذكرها في كتاب الأطعمة، ذكرنا شيء من الأحاديث التي فيها ما حرمه الله عز وجل على المسلمين من أطعمة، وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع ما حرم الله عز وجل، ذكر أنه إذا كان حرمه الله عز وجل أن يؤكل فكذلك يحرم أن يؤكل ثمنه. هنا بقى من الأحاديث ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يبحث دائما عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به في صفاته صلى الله عليه وسلم، يقتدي به في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. كذلك المؤمن يحب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان الصحابة غاية في اتباع النبي صلى الله عليه في كل شيء، فكان ابن عمر من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له في أفعاله، في سمته، في هديه صلى الله عليه، حتى إنه لا يتبع في أشياء في مثلها قد لا يتبعها أحد فيها لأنها من العادة من العوادة، كأن ينزل في مكان يقول فيه صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان نزل وتبول في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه، بحسب العادة أنه احتاج فنزل، فكان إذا جاء لهذا المكان عبد الله بن عمر نزل وتبول فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يقال إن مثل هذا سنة، ولكن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، في الأفعال ما يحبه كان يختاره ويحبه أيضا. فهنا في هذا الباب يذكر لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من أطعمة ويأكله صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك حديث لعبد الله بن جعفر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. يأكل القثاء بالرطب، القثاء الخيار، الخيار يأكله صلى الله عليه وسلم بالرطب، والرطب البلح الأسود، بلح الرطب، البلح الرطب السعر الحراري بتاعه عادي جدا من أطعمة ذات السعرات الحرارية العادية، أطعمة حارة. الرطب من الأطعمة الباردة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر حر هذه برطوبة هذه صلوات الله وسلامه عليه، هذه برطوبة هذه صلوات الله وسلامه عليه. ده من في قاعدة يعني الطب، أكل الشيء الحار بالشيء البارد كطبع، مش ان يشرب سخن وياكل البارد معه على معنى درجه الحراره، لا، بمعنى السعر الحراري. لأن حار مع حار أشياء سعراتها الحرارية عالية يأكلها كلها مع بعض قد تؤذي الإنسان، قد تسبب للإنسان شيء من السمن مثلا أو تلبك في الأمعاء، ولكن يكسر شيء بشيء. فهنا زي ما يذكر لنا العلماء أنه يحصل اعتدال في جسد الإنسان بأكل الأشياء اللي يكون هذا حار وذاك بارد، فيحصل نوع من الموازنة بينها. فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، قال كان يأكل القتاء بالرطب، وجاء عنه كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع. وكلمة العراق معناها العظم الذي عليه لحم، عظام عليها لحم، للعراق جمع عرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق، معنى يأكل العظمة التي عليها اللحم كالكتف كالذراع، فهنا دي معنى كلمة العرق. فيذكر هنا إن أحب اللحوم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها كان الذراع، يأكل الذراع، ذراع أشياء، ذراع أشياء اللي هو فوق الكراع، وهنا الذراع يبقى اللحم اللي عليه رقيق وليس كثيرا وليس كثيفا، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم فيأكله. فيذكر هنا عبد الله أنه كان قد سم في الذراع، قد سمى أن وضع له السم صلى الله عليه وسلم، وضع له اليهود لعنة الله عليه. كان الصحابة يعرفون حب النبي صلى الله عليه وسلم للذراع، فاليهود عرفت ذلك فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة مسمومة، وضع له سما فيها، عرفوا يأكل منها وضع، وفعلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها، والله عز وجل عافاه من ذلك، ولكن بقي أثرها في لهواته صلى الله عليه وسلم حتى مات منها صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك بثلاث سنين. كان في وفاته يقول إنه لا يجد طعم الشاة التي أكلها يوم خيبر، التي أكلها يوم خيبر، فاختار له الله عز وجل الموت بهذه الطريقة هي الشهادة صلوات الله وسلامه عليه، إنه وفاته شهادة من أثر شاة مسمومة أكلها قبل ذلك بثلاث سنوات صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أنه كان يحب الذراع من الشاة فيأكلها. وفي حديث لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت لنا شاة، أو للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجعلها في القدر. أبو رافع في حديث لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت لنا شاة، أو للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجعلها في القدر. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وصار مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفضل مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهو كان يعني أبو رافع يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه تحرر ما حبش انه يترك النبي صلى الله عليه وسلم، فضل معه صلى الله عليه وسلم خادما له. فهنا بيذكر ابو رافع رضي الله عنه اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، قال فطبختها، طبختها في القدر، فقال ناولني ذراع، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من ابي رافع، قال ناولني ذراع، فناوله ذراع، فقال ناولني ذراع، فناوله ذراع، قال ناولني ذراع. هنا كان المفترض طالما النبي صلى الله عليه وسلم ناول نمد إيدك ناوله، انظر ماذا يكون. وهنا كرامة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وآية ومعجزة لا تكون لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. فأبو رافع اعترض بعقله وكأنه يلوم نفسه بعد ذلك على ذلك، فقالوا هل الشاء إلا ذراعان؟ الأمر مش أمر منطقي ولا أمر عقلي، أو بقول لك ناولني مد إيدك وشوف فيه ولا ما فيش. فلما قال ذلك عجب له النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت، يعني لو كنت سكت كان جعل الله عز وجل آية في ذلك، يري آية ومعجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن كنت هتفضل تطلع ذراع في ذراع في ذراع آية وللنبي صلى الله عليه وسلم عليه من ربه سبحانه، ولكنك اعترضت فلن ترى هذه الآية. قال ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه، يعني بعدما أكل صلى الله عليه وسلم مضمض فاه، إن الطعام يكون له دسم، فمضمض فمه وغسل أطراف أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل بأصابعه صلوات الله وسلم عليه، وكان يأكل بإيده كلها عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب الطعام إن الإنسان يأكل بأصابعه، فبكم إصبع كان يأكل بثلاثة أصابع صلى الله عليه وسلم. وفي السنة الإنسان إذا أكل طعاما فليأكل بالأصابع، إلا أن يكون طعاما مما لا يؤكل بالأصابع زي الرز زي المكرونة، شيء اللي ما يعرفش يأكله بأصابعه فعلى ذلك يأكل معلقة أو بعين العصا، يأكل بشوكة، مفيش مانع من ذلك. طعام يمسك باليد فليؤكل باليد بحسب ما يعتاد أي إنسان. وكان ده صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يأكل بأصابعين، صنيع الإنسان المتبطر المتكبر يأخذ بأطراف أصابعه استكبارا بصبعين يأكل، لا بثلاث أصابع، ولا كان يأكل بكل يدي صلى الله عليه وسلم، وكان بثلاثة أصابع. لذلك لما احتاج أن يغسل غسل أطراف أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، لا اللي جاء عليه من طعام. ثم قام فصلى. ففيه أنه من السنة إذا أكل إنسان طعاما له دسم فعلى ذلك يغسل أصابعه أو يغسل يده ما اتسخ منها، كذلك يمضمض فمه قبل أن يدخل إلى الصلاة. قام فصلى صلى الله عليه وسلم ثم عاد، كأن هنا أكل الزراع لحم، زراع لحم قليل وليس كثيرا، فوجد عندهم لحما باردا صلوات الله وسلامه عليه فأكل، ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. وهنا كان حكم من الأحكام بقى اللي يتعلمونه النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ لحكم سابق. كان الحكم في البداية أنه وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار، إذا كان طعام اتطبخ على النار، طعام اتحط على النار، لحم اتشوى على النار وأكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه. يبقى إذا أكل الإنسان طعاما مسته النار وبعدين عليه يصلي يبقى عليه المتوضع ما يصليش على هذه الحال. ثم نسخ ذلك، فكان آخر أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مسته النار ثم قام فصلى مباشرة من غير ما يجدد وضوءا، ده كان آخر الأفعال منه صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه هذا الحكم أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ونسخ الأمر بذلك اللي هو وجوب الوضوء مما مست النار. من الأحاديث اللي جاءت حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يدي شهر هلال فهلال فهلال، ولا يطبخ ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. هنا مسألة الطبيخ، مسألة شوي اللحم، ما كانش يوميا مثلا أو كان كل أسبوع مثلا، لا ده كان حسب ما يصير الله عز وجل، وقد يمضي الشهر والشهر ولا يوقد في بيته النار، والطعام بتاعهم إيه؟ التمر والماء، التمر والماء، يأكل تمرا ويشرب ماء ويحمد ربه سبحانه ويقول لأصحابه لتسألن يومئذ عن النعيم، فيقولون أي نعيم؟ أي إنما هو التمر والماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان هذا انت مش ربنا اعطاك طعاما واستسقته واكلته وشربت ماء وهدنا النعيم، والله عز وجل يسالك عن ذلك. فاذا ولد صلى الله عليه وسلم اكل، فاذا فقد صبر صلوات الله وسلامه عليه حتى يرزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا جابر بن عبد الله بيذكر انه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم فخاره، يعني كانه طبيخ في فخاره. ولد صلى الله عليه وسلم اكل، فاذا فقد صبر صلوات الله وسلامه عليه حتى يرزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا جابر بن عبد الله بيذكر انه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم فخاره، يعني كانه طبيخ في فخاره، في اناء من فخار. قال فاتيته بها فوضعتها بين يدي، وكانه مضت فتره طويله لم يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم فيها بطعام فيه لحم، فلما وضعت ظن أنه فيه لحم فيها، فقال حسبته لحما، قال حسبته، ظن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله فذكرت ذلك لأهلنا فذبحوا له شاة صلوات الله وسلامه عليه. هذا حب الصحابة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، يؤثرونه على أنفسهم، ثم طبخوا طبيخا وأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا الطبيخ إنه لحم فقال ذلك، فكأن الصحابي سمع جرى على بيته وأمر أهله فصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذبحوا له شاة وأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منه. جاء في الحديث أيضا كان أعجب الطعام إليه الدباء، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها قرع، فيها قرع، وكان يعجبه القرع صلوات الله وسلامه عليه، فجعل يلتمس القرع بأصبعيه أو قال بأصابعه، والقرع مفيد جدا وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا كان يحبه صلى الله عليه وسلم، ولاحظ طريقة الناس في التريقة والسخرية والقرع، هنا تعرف مين اللي بيألف هذه الصفيات، فكأنه بينقي الشيء اللي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يطلع عليه نكت وسخريات، فيقوم المسلم الجاهل الذي لا يعرف يتريق، تلاقي على أمثلة الناس اللي قال أرعى فلما ما يعجبوش حاجة يتريق بها، وهو نافي إن هذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أعداء الدين الكفرة والمجرمون يروحوا منقيين هذا الشيء ويطلع نكتة عليه، والمسلم الجاهل ما يعرفش يقول، فلما يتكلم تصبح هذه الكلمة مسارا للسخرية، فإذا أطلقت على أحد صارت سخرية شيء ورا شيء لغاية ما تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم المسلم الجاهل اتعود على السخرية من ذلك، فلما يسمع ذلك يضحك عليه. تلاقي أعداء الإسلام ينقوا مثل هذه الأشياء للسخرية من الإسلام. شوف لما يجي على الشيبشي بيسميه زنوبة، اشمعنى زنوبة؟ عشان أسماء المسلمين زينب، يروح واخد هذا الشيء وحاططها هنا، فيقوم المسلم يقول ويتريق على هذا الشيء، فلما يجي عشان يسمي بنته لك لا اسميها زينب، بعدين دلعوها زنوبة يقول على شبشب يعني، لا ما يسميش بنته، فيبعد عن أسماء الإسلام ويختار الأشياء التي لا تليق، يقوم يسمي بنته مثلا ناهد، إيه ناهد؟ ناهد معناه ذات الثدي البارز، ذات الثدي البارز، يا ترى يعرف المسلم هذا الشيء؟ كأنه تحريش جنسي زي ما هم يقولوه مثلا في الكلام، فيختار الأشياء التي إما لا معنى لها أو معناها معنى مقدر، أو أسماءها أصلها أسماء يهودية تقرب أسماء يقولها البعض من الناس وينقوها، تبحث عنها تلاقي أصلها أسماء يهودية كانت لناس لنساء مذكورات في التوراة، مذكورات في الزبور، مذكورات من أسماء اليهود اللي اعتاد عليها الناس، فيقوم الناس ينقوا هذه الأسماء ويسموا بناتهم بها، هو مش عارف أصل هذا الشيء بس هو عجبه هذا الاسم، يسمع أسماء ويقولها وتطلع أسماء من أسماء المجوس ولا غيرهم من تعبيد لغير الله عز وجل، والمسلم يجهل هذا الشيء. إذا جاء الأسماء الشرعية الأسماء الجميلة شوه هؤلاء صورتها وجعلوها على أسماء مستقبحة، يقول مسلم لا مش عارف هذه الأسماء، هي حاجات ده اسم مش حلو، الناس يقولوا عليها كذا، شوف لما يجوا كلام عيوشة وخدوجة ومش عارف إيه، هنا تحوير لأسماء سيدة عائشة، سيدة خديجة، هؤلاء سيدة عائشة إلها فضيلة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، سيدة خديجة سيدة نساء العالمين مع سيدة فاطمة مع آسيا مع مريم، يوم هذه الأسماء العظيمة الجميلة تتحور وتحول، يوم المسلم لا مش عايز يسمي هذا الشيء، وينقي الأسماء القبيحة اللي هو لا يفهم ما معناه، وتلاقي البعض من الناس يألف حاجات ويقول لك ده أصله كذا، ولا يعني الإنسان اللي بيكذب ممكن يألف أي حاجة، هتلاقي الشاعر في الأيام دي فلان مسمي ابنه روان ولا بنته روان، إيه روان دي؟ ولا ندري لها معنى، وبعدين تسأل وما يبعدش إن هو يكذب ويقول لك لا أصل ده نهر في الجنة، جابوا منين هذا في الجنة ولا في النار؟ جابوا منين ولا عرفوا منين؟ ولا في الجنة في نهر اسمه روان ولا بتاع، ولا هو يعرف أصلا فيها شيء، وتدور في كتب قواميس اللغة كلها ما تلاقيش أصل هذا الشيء، وشاع بين الناس، والبعض الناس يقوم على استحياء كده قال الله أنا سمعته قال له رحت قايله، وأنت ما خدش عقل تفكر إيه اللي بتقوله وإيه اللي بتسمي ابنك لما يكبر ويسأل إيه اسمك ده؟ يقوم ما يفهمش إيه معنى هذا التسمية. فلذلك نقول للمسلم إن راجع نفسك وراجع كلماتك وراجع سخرياتك ألا تكون بتسخر من الدين وأنت لا تدري، فلما بقى تيجي تتكلم عن الأرع وتقوم تنكت عليه وتستهزئ به تعرف إنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان طعامه، فالصحابة لما يجدونه يحبه ويأكله يقوموا هم قاعدين في الصحن يقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم الدباء القرع عشان هو يأكل منه. أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القرع، فإذا جاء بمرقة فيها قرع جعلت القرع مما يلي، ده أنس يقول إن أقرب له القرع ويقول ما زلت أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حبهم لطعام النبي صلى الله عليه وسلم، احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يجعلهم يأتسون به في كل شيء، فاحذر ان تسخر من شيء يكون سنة للنبي صلوات الله وسلامه عليه من حيث تدري او من حيث لا تدري. فمن سخر من السنة وهو يعرف انها سنة فقد كفر، لانه يسخر من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن جهل فقد اثم، فخذ بالك قبل ما تنطق بالشيء وقبل ما تقول نكتة، ان العبد لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفاً.